حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اسكافيه حبيب الملايين، اقدم لكم الحلقه 242 من برنامجنا الساخن اي اسكافيه، واحب اقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي. مرحبا. هلو. اهلا وسهلا، شلونكم؟ طبعا من قلت انت البرنامج الساخن انا راسا تذكرت الاتجاه المعاكس، ما اعرف ليش. بسرعة كانت اي اكيد سامسونج رولز هاي من اكس بوكس وان اكس احسن من بلاي ستيشن. اي بالضبط، هاي ثاني حركه من شو والله بنعرفات عرفات منا ومنا اتمان ما حلوه هسه دانا الراس طبعا سخافه والله طعن. يعني لما شفت الاعلان يعني لو عالين على اساس كريد جزئين ينزلون هم احسن من ما يقولوا لي هيتمان، يعني يا با والله حلو والله حلو والله مرتب. انمار زيت ليش ما دافعت عني؟ متى عجبك اللعبه؟ اي بس عجبتني اوكي حلوه بس مو ترى عاديه اللي يعني ما قلت واو، بس وين يعني مو النظره مع الاجزاء اللي قبل. مشكله ان علي ماخذ نظره من جزء فاشل. انت شوف اللي هو اصلا اشتريت، شوف هذا اللي هو اصلا اشتريت، هاي المشكله. اي هو هذا التوجه الجديد مالتهم حلو، بس انه مو واو. يعني انا بقيت اشتريتها لانه حصلتها بسعر زين الاكثر ولا اقل. شوف هي الاجزاء بس مثل دانا رسم بري اوردر لكل حلقه وبعدين يشتري الكومبليت اديشن من تنزل. انت شوف هو المشكله والله مو هيك والله، اشتريتها في سيل ما ادري ايش قد، يمكن السيزون باس كليته وكذا 17 دولار ريال اللعبه يمكن هيك ديجيتال. هم عندهم على مبيعات اللعبه قالوا انباعت ثلاث نسخ، اثنين عندهم دانا مشتري، واحده ديجيتال واحده فيزيكال، واحده ما عندهم كونان اوبراين بوقتها سوى لها ريفيو، فهي مبيعات الشركه. سينكس قال يلا اي خش يلا خش بسمه. اي هم كانوا متوقعين نسخه واحده ديجيتال طبعا. فعلى العموم شلونكم اخباركم؟ زينين الحمد لله والله. صاعدكم ريكفري؟ صاعدكم ريكفري زين قبل بعد المؤتمر ابل؟ لا انا مستمره، انا تمرضت بالزايد. يا اخي ترى يعني من حتى اسهم ابل علقت اليوم، نزلت اليوم ما اعرف شو قصه، بس اي ثينك اني طلع خبر اكو مال سبلاير ابل شكتهم او هيك شيء، ف على هالاساس اعتقد على مود انه نزل الستوك، نزل دولارين اليوم. بس هي اكثر حكي كان انه ليش ارتفعت اسهم ابل، لانه هوايه صار فد باز بالاعلام انه ابل هي الشركه الوحيده اللي دا تعترف بالاخطاء اللي دا الشركات بسيليكون فالي، وهم الوحيدين اللي دا يسوون فد ابروتش معين حتى يصححون هاي الاخطاء ويحمون المستخدم. قرأت هاي المقالة كانت انترستين كلش. كيلت اوف ماك نزلوها بوقتها، وحتى ذا فيرج مثلا هسه شو مسوين؟ ذا فيرج مستغلين هذا الموضوع حتى هم ينشهرون. ذا فيرج منزلين مقالة Here is how Apple is going to protect you from Facebook. هيك عنوان المقالة. وش مسوين؟ دافعين على المسوين بوست لهذا البوست. بعد يطلع لي حتى أنا بالسبونسرد، لأنه شلون فد عنوان كلش يعني قوي لما يقول لك شوف أبل شلون ده تحميك من فيسبوك. فحتى يستغلون هذا الشيء حتى يجيبون بظ نفسهم. تخيل لا تشوف أبل شقد محصلة فد بظ على هالموضوع. وفعلا يعني صراحة لازم يصير بظ لهيج شيء، لأنه أبل هي الوحيدة اللي هسد شوية ده تسوي فد سيريس حتى تساعد المستخدم أن يكون آمن ضد هاي الشغلات اللي ده تصير. يا هو شوف الصراحه حلقه الموضوع، بس الصراحه اضيف هاي شغله هسه دا اشوف بالستوك اب تقدر تشوف الارتكلز، فواحده ما عندها انه اساس ابل داز خبر على فورتشن انه طبعا هي مشاعه انه الداز السبلايز قاعدين يقللوا حنقلل مات الاوردرات على البارتس مال ايفون الجديد باقل من العام. يقول لك انه راح يكون 20% راح تطلب يعني كميه اقل. طبعا على مود هاي نزلت الاسهم. طبعا تتذكروا احنا بوقت حكينا عليها قبل فتره على حكينا على شلون يا ستوك شلون يشتغل قسم هم يضربوه حتى على مود يستفادونها. ف فعلى مود شوي نازل. بس على العموم يا هو طبعا انا شنو دا اضيف على الموضوع هذا اللي حكيت عليه انمار. التيم سوى تيم كوك سوى مقابله ويا سي ان ان بعد المؤتمر ذا سوى راسا بعد المؤتمر فديشوا على يعني همنا على البرايفسي والسكيورتي والهذي والسكرين تايم هاي الفقره الفيتشر الجديده اللي نزلته هذه. هو يقول اكو يعني انه شوف احنا مو يعني احنا ما نريد نتحكم بالناس والهذي بس احنا بس نعطيهم داتا نعطيها بيدك داتا وانت عاد تتصرف بالداتا شلون ما تريد بس هم اكو داتا حتى عم تقدر تفهم انت شنو وضعيتك زين. و بس لما تفكر يا لما تفكر بيها يعني احنا محظوظين كمستخدمين مثلا او حتى ما عدا انه مستخدمي ابل غير مستخدمي ابل كل واحد يستخدم تكنولوجيا هو محظوظ اكو شركه مثل ابل تركز على هالموضوع هذا. يعني تخيل يعني على الاقل يعني اكو في الشركه يعني انه نازلين بيها عندهم فيجن معينه يريدون يحافظون بيها على هالمساله الحمايه والخصوصيه والهذي. والا يعني كان كنا هوا كان بالضبط الافلام مال الساي فاي او المسلسل بلاك ميرور هاي كان كلها صارت حقيقه لانه ماكو حد يلتزم هالسالفه. جوجل ده تخيط وتخربط بكيف يعني انه بالرغم من هي فيتشر مال الجوجل اسيستنت خابر المحلات وهذه ومطاعم تحكي وياهم بالرغم من هي حلوه هذه بس بس وقت كلش مستاب من ناحيه البرايفسي من ناحيه انه يعني انه شو اقول لك يعني انت يعني you're getting fooled من احد انه خابر الكمبيوتر وانت ما تعرف انت اذا هو كان كمبيوتر او بشر وما حيطق امين هيدزاب يقول لك يا بترى هاي تليفون من جوجل زين. او مثلا امازون همين يعني هي صح اهون من جوجل بس همين يعني برايفسي يعني مو فد شيء برايورتي بالنسبه لهم قد مثل ابل. يعني هواي شغلات يستفادون من عندها اصلا يكون البرايفسي اقل. فيسبوك يعني هم هيك الجاد فادر مال هالسوالف شلون. فيعني ابل مثل تواجه وتقود مجموعه الشركات ضخمه على مود تركز على هالموضوع فيعني فد مسؤوليه كلش كبيره برقبتهم يعني حلو واحد يكون منصب سي او مان احسن شركه بالعالم واكبر شركه بالعالم بس الريسبونسبيلتي تجي وياها يعني يا ريت لو حتى رئيس دوله من هون يمكن زين. فكلش يعني انه بالضبط هاتساف يعني فكلش حلو كان انترفيو يعني تفرجته والله تفرجوته من سي ان ان موجود على اليوتيوب منزلي سي ان ان فول انترفيو تقريبا 25 دقيقة كل شافيك حلو نايس زين. نبلش بأخبار أبل لأنه هي I think الدومينانت هالحلقة يب ايه يلا بعد احنا مش بس بلشنا يعني بالتشريب ما ادري اوكي المهم طبعا كأي مؤتمر WWDC إعلان عن سوفتوير جديد تصير دائما وراء المؤتمر فد موجة من الشغلات اللي احنا كنا ما نعرفها او الشغلات الجديدة والسوالف وهاي. اللي صار انه نفس الشيء صار طبعا هواي طلعت شغلات احنا كنا نعرفها بس اني مثلا حاب ابلش شوية ما عدا بالشغلات اللي انتشرت حاب اقول لكم انه اني جربت iOS 12 طلبت من دانر وفتح لي جهازي وسوى لي البيتا وهسه انا دا استعمل يعني صار لي هاي اليوم الثالث اليوم بلشت استعمل شو اسمه iOS 12. التجربه الاول شيء يعني من نزلته طبعا من دنحكي احنا دنحكي عن اول بيتا السوفت وير انا شلت بتخيل انه الجهاز يكون نون يوزابل هيك لهالدرجه Yeah. بس أنا بصراحة من الناس اللي كنت متوقع هيك تعرف ليش مو سوفتوير سهل ناس تغييرات مال كلش كبيرة يعني صح بالضبط. تغييرات يمكن مو بالإنترفيس وهاي بس فيتشرز هواي انضافت كوما بحيث أنا كنت متخيل يعني أنا أتذكر iOS 7 بوقتها همين سويتها ومن أول يوم حطيت البيتا يعني آي أو إس 7 كان كارثة. أول بيتا الجهاز يصفون يعني يطفو. أتذكر صدق مصايب كان بي, وهم أنا كان بابليك بيتا مو بوقتها. لا إحنا بلشنا بالبيتا العادي, بابليك بيتا بلش بلا يا سيد. أنا يعني بالعادي أتذكر أني كنت ها أي صح صح والله تلافت دانس قعدت أبشي ولازم ماكو أي طريقة داونجريد ولازم خلص هاي كل شيء راح, كل شيء لازم أمسح, كل شيء لازم أرجع أنزل. يا وجهك أي أنا طبعا شنو بوقتها يعني بيومها فكرت بالموضوع قلت خليني اجرب, انا عاجبني اجرب. فهيك تاكدت انه الاي كلاود ما يهمني يعني شلون الكونتاكتس كل سوالف بالكلاود, يعني حتى لو صار شيء بالجهاز قلت اطق بريستور وكل شيء موجود عندي بالكلاود ما عندي اي مشكله يعني. فلما سويت الجهازي لا السوفت وير كان شغال اوكي, كان اكو مشاكل اول يوم يعني مشاكل واضحة أني شاهدت عندي ظهرت, بس ميستيريسلي ثاني يوم كلها راحت, كلها راحت. بحيثان اسمه يجي ها شنو طبعا التحشيش وين يعني صدق هو الموضوع كلش ويرد. أني هواي كتبت فيدباكات طبعا على الفيدباك أبليكيشن, والله أني خوش ولد المفروض أبوز تكافئني يعني كتبت لهم يمكن إلى حق أشوفها واحد اثنين أي ست فيدباكات. التحشيش انه كل فيدباك كتبته اتصلح. نايس سالمين شون يجي شون ليش مثلا ابسط شيء كان عندي مشكله انه انا دا استعمل الجهاز على غفله البرايتنس ينزل عبالك للنص, مع انه البرايتنس انا اكون حاطه على شيء وعلى غفله يرجع. ماكو ثانيه وهاي راحت هاي المشكله, ماكو اي شيء. المهم هسه هاي بالنسبه للشسمه يعني للستابيليتي مال السوفت وير ممتاز, انا دا استعمله هسه على المين فون مالتي وما عندي اي مشكله. بس نحكي احنا على الفيتشرز اللي هي اهم شيء. انا اريد احكي عن المين فيتشرز وبعدين نتطرق الى مواضيع الفيتشرز اللي ظهرت بالجديد ورا المؤتمر. طبعا انا نزلت البيتا على مود ميموجي 100%, جيت أنا نزلته داريد أجرب ميموجي. يعني ميموجي شقد ما أحكي إنه هو أكيرت وشقد ما أحكي إنه هو خرافي ما أنطي حقه. يعني هاي الولد شافه وأنا على الجروب وهو دمرتهم بالمسجات وقمت تيجي وصلت مرحلة إنه ما أجاوب على أي مسج إلا بميموجي. يعني صدق خرافي, تعابير الوجه تطلع بالضبط. يعني شوف باي فار احلى وادق من انيموجي. انيموجي ايش قد كنا احنا من بحرين بي, لا باي فار اقوى منه. شلون الحركه مال الوجه, شلون حركه الحلق, حركه اللسان, يتحرك وياك اليمنى اليسرى رهيب. انا اللي صدمني مو اللسان, تعرف شنو اللي صدمني بالفيديوهات اللي شفتها؟ حركه العين اخي كلش اكرت حركة العين كلش. بس أنا أقول لك بعد بيها شوية إحنا نلبس مناظر. ها المناظر لا هاي إحنا مغضوبين عليهم عادي. هسا شوف أنا أقول لك أنا مثلا لما أرفع وجهي شوية تطلع أكيرت 100%, لكن من أكون مثلا هيجي شوية منزل وجهي لا أهمينا إلا ما لأن إحنا نلبس مناظر, فهذا شيء طبيعي. هي طبعا يكون أحسن. لا حتى شلون يتركب اخواني اللي ابهرني صدق فيديو حقيقي لك وتبدل وجهك بوجه ميموجي. يعني اصلا هاي شنو, واحرك راسي وادير يمنى ويسرى وهاي يتحرك وياي. يعني اصلا واو يعني تعرف ليش اكبر من وجهك؟ ها ميموجي ليش يعني كراس كحجم هاي اكبر من راسك؟ اي مو حتى لا يطلع وجهك غير بالضبط الاكسبيرينس كله يخرب وكذا. هاي بوكيت من التجارب اللي سويتها كان انه احط قناع طلع على هاي السالفه مثلا سناب شات وغيره لما يسوي فشي كلش صعب ومو دائما تجي اكرت مستحيل تظل بيها هاي الفيلينج الغريبه. هذا جت فائدتين منها يغطي حتى لو عندك شعر ومسوي فتش مثلا تسريحه او فشي معين وكذا هو ده يغطي لك اياها. هاي واحد. اثنين لينو جاي اكبر معطيك فيلينج منطقيه اكثر، لانه هسه اذا انت لو تروح مثلا هذول الملابس مثلا مال ميكي ماوس او تويتي وكذا، وهذول اللي يكونوا بالشارع او بالمحلات وهاي مال الاطفال، دائما يكون راس كلش كلش كبير، فانت اوريدي متوقع هذا الشكل وهذا الستايل بالضبط، فشي كلش منطقي لك بنفس الوقت يغطي لك شكو عيوب بالموضوع. كلش ذكي الحركه. اي رهيبه. واني يعني هيك صورت كم فيديو مثلا، هاي ما عدا دزيت لكم دزيت لاصدقائي، وهاي الكل صفن انه هاي شنو يعني. خب اكو هيك دزيت البعض من اصدقائي اللي ما يعرفون اصلا انه اكو هيك فيتشر راح ينزل باي او اس 12، اتخبلوا قالوا هاي شنو، هاي ايش يصير. رهيبه. طبعا لما نجي نقارن بمال سامسونج اللي هو الاي ار ايموجي، فلا هو ما سامسونج اكيد احسن يعني، هواي ادق هذاك. كلش خوف، كلش كريبي يعني. انتم بس شوفوا لا تصدقون الرياكشن مالتنا، شوفوا اي جاست ادها فيديو قبل شهرين سويتها الانبوكسينج مال سامسونج 9 بلس تمام، والرياكشن مالته وكذا، وهي كانت كلش فرحانه، اصلا الفيديو سبونسر من سامسونج، يعني سامسونج هم اللي دازين التليفون. شوف اللقطه مال لما انفتحت هذا ما ادري شو اسمه هو مالتهم الاي ار ايموجي، الاي ار ايموجي، ولما سوى السكان والها، فروحوا شوفوه وراح تعرفوا. طبعا هي الفيديو مالتها رهيب مال ميموجي، نزلت هم الفيديو على ميموجي كلش خرافي كلش كيوت. ايه فشي، فهاي يعني كانت ميموجي فشي كلش خرافي، ورا ما اتمرضت بميموجي اني وظليت يمكن 4 ساعات قاعد هيك بس اسوي سؤال بميموجي، بلشت شويه اكسبيرينس الفيتشرز البقيه. فور ذا ريكورد شورت كاتس بعده ما موجود، يعني هذا البيت ما بيه شورت كاتس اب. شورت كاتس مال سيري موجوده، لكن اكيد مو اكستنسيف مثل الشورت كاتس اللي راوها بالمؤتمر، فاكيد يعني بعد يمكن البيت الجايه واللي بعده، او ما نعرف جزء يتاخر بعد هذا الموضوع ما ندري. بس حاليا ماكو. جربت متجر الابلكيشن مال القياس مالتهم. ها موجود اي متجر موجود. اي صراحه اتفاجئت ايش قد هو دقيق، ايش قد هو يجيب لك اياها. يعني ايش سويت انا، قلت خلي اقيس شغلات صعبه، مثلا جيت على الحافه مال اللابتوب ويا الميز اللي هم تقريبا يعني تقدر تعتبرهم نفس السطح، لا فرقهم عن بعض. جيت مثلا ايش سويت، قست باكيت عندي ابيض والميز مالتي ابيض، الباكيت حطيته فوق الميز ولا تردد اصلا، راسا جابه 100%. فكلش كلش مرتب صراحة متجر، وار اي بي لكل الابلكيشنات مال المساطر اللي موجودة بالاب ستور. باي باي، نشوفكم على خير. اقول لك ايش غارت عليهم، بس هاي شو تسوي، هذا الشيء الواضح للتطور. والشيء بدك تسألون عليه، لا ما سويته. المهم ايش موضوع النوتيفيكيشنز، الجروب نوتيفيكيشن، ايه الجروب نوتيفيكيشنز، واخيرا رجعت صراحه مرتبه. يعني عجبتني انه انت الجروب نوتيفيكيشن من تجي تدوس عليها تقدر انه يفصل لك اياها، وبعدين يلا تدخل للاب، هذا شيء كلش حلو. الاوبشنات الجديده اللي انت الريل تايم على النوتيفيكيشن تدوسها، مثلا تسوي سايلنس او تسوي دو نوت ديسترب لهذا الابلكيشن بالذات، هم هاي كلش فد يعني شلون اقول لك، فالطريقه سهله اكثر الاكسس مال السيتنجز اللي عندك، فهاي هم انا كلش عجبتني. اكو الشغله اللي اني بعدين يلا تذكرت انه جتي باي او اس 12 والبارحه تقريبا بالليل يلا تذكرت انه انا بعدني كنت ما مجربها، اللي هي سكرين تايم. طبعا يا ريتني ما دخلت على سكرين تايم، يا ريت ما كانت موجوده اصلا لهالدرجه. طبعا كلش كلش يعني واحد يتفاجئ بوضعيه الكثيفه لما يدخل على سكرين تايم. يعني ابسط شيء مثلا البارحه اني بس اللي هو يوم الخميس مستعمل التليفون لمده 5 ساعات واو طبعا يعني 5 ساعات كل شوية. يعني أنا إذا نايم 7 ساعات باليوم مش قد بقى من يومي 17 ساعة، أنا 5 ساعات منها رايحة على التليفون بس. وفور ذا ريكورد أنا هذا التليفون ما أخابر به، المخابرات مالتي المخابرات مالتي بالتليفون الثاني. يعني حتى الفون أب عندي يا يمكن هيجي 2 minutes أو 3 minutes بس. خاف عندك جلتش؟ شنو قصة؟ كارثة. أبسط شيء مثلا لما أجيت على النوتيفيكيشنز، النوتيفيكيشنز مثلا بس البارحة 289 نوتيفيكيشن. أوه ماي مية وثلاثة منها أكثر شيء متحمس له أكثر من موجي هو هذا. بس دوت كارثة يعني كار من تباوع أنت الوضعية تصفون. واو شون لازم أحل هاي المشكلة. حطيت شو يسمونه الليميتيشن لو بعدك؟ لا من كمية الدبرشن اللي صارت عندي حتى ما حطيت ليميت، قلت عفو الموضوع. قلت الحالة مستعصية ما راح تنحل. الاب ليميتس باي ذا واي اني كنت حتى يعني بوقتها من شرحتها بالبودكاست اللي فاتت كنت مفتهمها غلط. الاب ليميتس انت ما تحط على اب معين، تحط على كاتيجوري. اه يعني على الالعاب كولكتيفلي مثلا تقول له بس ساعتين العاب. بالضبط ميك سنس. اي بالضبط شفتها منطقيه اكثر من انه على اب معين. يعني هسه انا حدز لكم سكرين شوت حتى تشوفوها. انه انت لما تحطها تحط مثلا سوشيال نتوركينج ان جنرال، تحط مثلا جيمز ان جنرال، تحط ادكيشن ان جنرال، تحط ريدنج اند ريفرنس ان جنرال. ف شفتها نوعا ما احسن، لكن بنفس الوقت سكرين تايم يراويك مالتك الاوقات بالنسبه للابلكيشنات بالذات، ما يراويك اياها بالكاتيجوري، وتزهم من يعني منطقية أكثر. نايس. فهذا سكرين تايم. نجي بالنسبة للمواضيع اللي شون الشغلات اللي طلعت بعد المؤتمر وشغلات حتى أنا همين جربتها. افرح دانر طبعا هذا الفيتشر حطوا لدانر بس إنه yeah. الأب سويتشر رجع مثل قبل بالنسبة للآيفون 10 يعني. تدري اني ضجيت الكلوزنج الكلوزنج اي تدري اني ضجيت ليش اني ضجيت هسه اني مره بالسنه اسويها اطفي الابلكيشنات بالش اسمه بالمالتي تاسكينج ماكو بعد الطريقه هاي مال الضل دايس والضل دايس النقطه الحمراء اللي هي اسرع بسد الابلكيشنات يا معدل سوايب كل سريع صدق شذب لا لا والله والله النقطه الحمراء اسرع هسه المهم تذكرون لما علي كان يقول افضل يريدون متسد الابلكيشن ما هو بالضبط يعني مو قصدي شيء لا ليش تخليني إيه إيه يعني كمل يعني كمل بس لا لا لا لا لا, لا مو هي كمل مو هي بالضبط الخاطر الله كف راح يدافع عن الموضوع بعد خلاص راح يسد الابلكيشنات أبل اكتشفت في آي أس 12 أن تسد الأبليكيشنات أحسن مما تبقية. فيس آي دي أكو إلى جتي جاء أبديت إنه هسه تقدر تحط أبييرنس ثاني. هسه هما بالسيتينجز كاتبين ألتيميت أبييرنس. أنا ما جربت بس ما أعرف إذا قصدهم إنه تقدر تحط وجه ثاني بس I think تقدر تحط وجه ثاني عادي. حسب تيست مال ذا فيرج وكذا كتبوا بها ارتيكل طبعا الابيرنس الثاني هم اول شيء بس الهدف من عندها شنو كان مو انك تحط وجهين يعني تحط وجهك ووجه زوجتك على التليفون مو هذا كان الدافع مالتهم الدافع مالتهم اللي يسمعونه اللي عندهم ايفون 10 وزوجاتكم تطلب منكم تحطوا الوجه هاي مو لكم تقول تقول شو يسمونه ابل مو كان هذا قصد الهدف الرئيسي من عنده بصراحه كلش هو مهم مرات اكو اختلافات بالابيرنس مثلا الاخوه السعوديين مثلا احتمال يحط الشماغ بطريقه معينه الناس اللي يلبسون شفقات مناظر باشكال غريبه وكذا ما ادري يحط ممثلين مثلا حتى الممثلين لما نحط مثلا اللحيه بالضبط او ميك اب فشي اكزوتيك يعني فشي كلش ممكن يصير مختلف او ده تحس انه الابل اي دي الفيس اي دي قاعد ياخذ وقت الدبل ابييرنس او ما ادري اذا اكثر هم كاتبين هيك بس ما اعرف بس لا ابييرنس واحد بس ابييرنس واحد اوكي دبل ابييرنس الفكره ما عندها على مود يكون الفيس اي دي بعد اسرع واضبط وكاي The Verge كاتبين انه هم جربوه على totally different وجه وعادي مشت الامور اوكي يا نايس طبعا نفس الوقت فيس اي دي هسه صار انه انت مرات اذا صار اكو فيل بالمالتك السكان بس سوي سوايب من جوا مرت اللوخ راح يسوي ريسكان السريع هاي الامور شد اسد الشاشة وارجع فتحها ولا انه ادخل الباسكوت بالضبط يعني هم نفس الشيء فهذا صارت بس تسوي سوايب من جوا مرت اللوخ يعني كأنك تفتح التليفون راح يسوي ريسكان فهيك صارت اسهل جربتها انا طبعا هو يعني افكتيف 100% تذكر لما كنت اقول لكم لا تسدون الشاشه وترجع مرت اللوخ او دخل الباسكود احسن حطوا الباسكود ان دانو شكو شيء يقول يسوي العكس اتمنى حتى يكون ادابتيف اكثر حتى اخذ ادابتيف يتعلمها اكثر صح تهشيش زين اكو شغله انه كنترول سنتر تقدر هسه تحط بي ايقونه مال سكان كيو ار كود طبعا راسا هيك راسا راح اضيفها بدون تفكير راسا يفتح لك كل يعني واحد ما استمت الفكره مع لها هي كاميرا هي الكاميرا نفسها تسويها اي بس ما ادري هيك حتى تحس نفسك فشي متخصص ده تطلع اي تهجيش ايه بالنسبة ها هذا صار بآي أس 12 همينة حتى لو تليفونك باللو باور مود يكون يستجيب لك لما تقول له هاي سيري ما كان أي مشكلة قبل كانت لا سيري عظيمة نعم فهاي هيك معظم التغييرات اللي صارت المهمه خلينا نقول اللي طلعت اكو طبعا شغلات اكيد راح تطلع بعد وما ادري اذا يعني اشياء راح تنضاف اشياء راح تتغير بس هاي شلون كانت من اهم الشغلات اللي هم موجوده بالاي اس 12 الى حد الان خلينا نقول ممتاز فشغله اكو ويا اي اس 12 همين أبديتات مهمة بس خارج نطاق الآيفون خلينا نقول أكو خبرين أني كلش احترمت أبل عليهم الخبر الأول الأيربودز ويا آي أو إس 12 راح يصير بها فيتشر للناس اللي هم سمعهم ضعيف هسا كل الناس اللي سمعهم ضعيف بالعادة يلبسون سماعات على أذانهم حتى يعني هيرينج ايد حتى تساعدهم بالسمع طبعا بيسكلي بمصطلح مبسط هي الهيرينج ايد هو عباره عن يسوي امبليفيكيشن للاصوات داخل الاذن لا اكثر ولا اقل ماكو يعني هي بيها تكنولوجيا طبعا عقد بس هذا البرنسيبل مالته اللي حيصير شنو انه الايربودز انت راح تقدر تستعملها كهيرينج ايد انه هي تستعمل المايكات اللي بيها وتسوي amplification للصوت وتنطيك الصوت شوية يكون أعلى حتى أنت تسمع بصورة أفضل طبعاً أكيد I doubt أنه راح تكون شلون قوية مثل الأجهزة الطبية اللي هي مخصصة لهذا الشيء بس أكو ناس مثلاً ما يحتاجون hearing aid قوي أو hearing aid فشي كلش خرافي فممكن يستعملون الأيربودز اللي هم أوريدي يستعملوها بيومهم العادي حتى تساعدهم بالسمع أو حتى الناس مثلاً اللي يتعرضون إلى حادث معين أو إلى مرض معين لفترة بسيطة يصير عندهم مشكلة بالهيرينج وهم عندهم إيربودز ممكن يستعملوها حتى تساعدهم بالسمع فهاي أنا الشغلة كلش عجبتني لأنه يعني أبل مثل ده تستعمل فشي هو أوريدي موجود بطريقة أكسسبل أكثر الفيتشر طبعاً حيكون اسمها Live Listen تكون موجودة بالأكسسبيليتي بالسيتينجز وتستعملها للإيربودز طبعاً واحدة من الاستخدامات الفيتشر هاي انك تحطها وتشغلها عاد تسمع الناس والناس عبالهم انت تسمع اغاني. اوكي والله صدقني صدقني يعني هذا الفيتشر مال الجواسيس محمولة. داشي هنا انا الشيطان طق جيجاره وصفن عليك. مو يقول لك التكنولوجيا تستخدم في الخير والشر، هاي الشر شفت ابل خطايا ايش تسوي يعني اخترعت لك الشر. تقدر تعيد انا شندا ما شندا سمعت دا اقول هاي الشيء يسمونه الفيتشر اللي انمار دا يحكي عليه انه يفتح لك المايك وتسمع يصير امبليفاير للصوت اللي برا. الناس راح يستخدموها يحطون السماعة وعد انت عبالك هو مدى يسمعك بس هو مشغل ها ايه بالله قاعد يسمع كل شيء. راح اجربها زين بيج فيتشر اي بالضبط راح اجربها الا انزل اي اس فور على مود باوع اي اس كافي بفوائد كلش هوايه الناس تعرف تهشيش زين. الخبر الثاني اللي هو إلا دخل همين بآي أو إس 12 أو إلا دخل بـ WWDC خلينا نقول بصورة عامة، ريسيرش كيت سووا لها أبديت. ريسيرش كيت راح ينضاف لها API لمرضى الباركنسون اللي هو سموه The Movement Disorder API. هذا أنت الأبل ووتش بيها كل حساسات الحركه اللي احنا نحتاجها واللي عن طريقها طبعا حتى تسوي ديتكشن للورك اوت للهارت ريت والسوالف وكل هاي الاشياء. فباستعمال هاي السنسرات ريسيرش كيت عن طريق الموفمنت ديسوردر اي بي اي راح تقيس نوع من انواع الحركات اللي هي حركتين اللي هي يسموها الفيجيتنج والسوينج اللي له دخل بالارتجاف بالاطراف اللي يكونوا مرضى الباركنسون حتى يشيكون حالة المرضى مالتهم أول بأول إذا هي تتحسن أو تسوء. وتسوي لك تقدر يعني عن طريقها تسوي أبليكيشن يسوي لك تقرير كامل عن حالة المريض، إيش وقت زاد عند الترمر، إيش وقت قل، هل هو إلى دخل بمسبب معين، لا من هالشغل أغلاط. ف يعني حتى ممكن بعدين اللي يشك إنه عنده باركنسون، طبعا الباركنسون ما يشخص هيجي أون سبوت، دائما المريض اللي يكون عنده باركنسون لازم يراقب لفتره معينه حتى يتاكدون انه 100% عنده باركنسون. فممكن انه الاطباء يصيرون انه بس انت البس الابل واتش مالتك شغل فلان ابلكيشن واني اتابع حالتك عن بعد حتى اشوف انت شنو وضع الباركنسون مالتك واي ستيج او اذا انت بيك باركنسون اصلا او لا. زين اكو شيء انا ما فهمت هنا أنا بس يعني طبيا ليش الباركنسون ممكن يكون عندك اياه وانت ما تعرف عندك اياه لو يا ها ممكن تكون عندك رجفه عاديه وانت وتعبالك هاي الرجفه مثلا من شنو مثلا برد عبالك رجفه من برد عبالك رجفه من اعصاب عبالك رجفه هيك عاديه انه شايل شيء ثقيل بس هي ممكن تكون احتمال قوي تكون بدايه باركنسون. بس انا اقول لك هذا الاي بي اي بالذات يكون هو موجه اكثر للناس اللي عندهم باركنسون وده يتعالجون. اي طبعا اكيد لا هاي 100% اقول لك مو ما ادري اذا كان ابل لو كان ابلكيشن اللي كان يفتح لك الشاشه وتسوي عليه كليك ويعرف من الكليكات ما راح كان اكو ابلكيشن بس ما كان اكيرت كلش. اوكي يعني بس يظل مال شو اسمه الابل واتش يعني شوف همين نرجع ونقول فشي انت موجود عندك وتستعمله فحلو أن أضيف لك شغلة تقدر تستفيد منها لنفسك أكثر بالضبط. بشي هو أصلاً موجود مثل AirPods يعني شيء هو أصلاً موجود خليني أسوي لك يا فد هيرينج أيد مبسط صح. فهاي ماني همين هذا الخبر كلش كلش كلش فرحت بيه يعني لأنه فعلاً بيه مساعدة للناس خصوصاً يعني مرضى الباركنسون الله يساعدهم طبعاً يعني مريض الباركنسون الله يشفيه والله حلو ما حل ما حلو اي يعني حياته تكون يعني خطايا تكون اصعب كل صعبه ماي انا حكيت هواي انت اي بالضبط صف صف قاعد شويه خليت شيء عمي اي عمك يا طويل العمر موضوع الماشين ليرنينج همنا بالجروب بالتليجرام همنا السؤال عليه. واني خلال هاي اليوم أبل طبعا أعتقد هسه خلص هو خلص أيه خلصت الفيديوهات. كل يوم كومة فيديوهات مدى لحق عندي كومة بعد وأريد أشوفها لأنه بصراحة فت شي فت أفكار فت أمور كومة يحطوا لك إياها كلش كلش مفيدة. يعني أي واحد إذا هو مهتم موضوع التطوير أو هذا كلش أنصح أنه يشوفه بها. يعني مو كل الفيديوهات بس أنه الإكس كود وتعال برمج وكذا, لا لا عندهم كومة فيديوهات بس أبسط شي شون النوتيفيكيشن يطلع, شو المفروض تكتبه, شنو أحسن طريقة للديزاين, شنو هو الديزاين الكرياتيف, ليش هذا الأب ناجح وهذا لا. يعني أكو هيجي سيشنات بس هيجي سوالف حلوة. تو أكو سوالف ثانية همين ليش هذا الفيتشر سووه, شلون سووا هذا الفيتشر, شلون فكروا بهذا الفيتشر, شنو المشاكل اللي هم سووا بها. فهواية أمور ديتيلز تبدي شوي شوي تعرفها أكثر. فعلى المشين ليرنينج كان يحكون عليه أكثر وهذا وسوى ديمو فافتهمت بالضبط بالضبط الفكرة مالتها شلون وشون كانت قبل وشنو اللي هم سووه اللي هو أفضل. لما أنت تسوي برنامج معين وهذا البرنامج اللي تريد تسويه مثلا على مود يتعرف على الصور اللي هو المثال اللي طيناه بذاك البودكاست الآيس كريم والرقي, يتعرف على الصور الآيس كريم ويقول لك مثلا هذا آيس كريم تمام. على مود هذا البرنامج يتعلم لازم يتعلم على كمية صور وعلى فترات يعني صور كلش هواية وأشكال كلش مختلفة وكذا, ويدي شوية شوية يبني الشبكة العصاب مالته يعني بما معنى. على مود هذا هو المشين ليرنينج. على مود تسوي هذا الشيء بأول نسخة مال المشين ليرنينج تستخدم أنت ميثودز من اللي معروفات بالإنترنت وكذا, يعني برنامج ثير بارتي تجيب كود معين تبدي تتعلم هذا الكود وتحط البرنامج وتحط الصور هو يتعلم من عندها باستخدامه يا الإكس كود واللابلري مال المشين ليرنينج ويسوي لك فت فايل. هذا الفايل به العلم مالته, يعني وكأنما أنت جبت واحد علمته شغلات وبعدين المخ مالته هو هذا خلينا نقول الفايل اللي راح بقوية ويشتغل. هذا الفايل اللي تحطه بالبرنامج وهذا البرنامج اللي أنت قاعد تنزله به الفايل أوردي متعلم, مو مثل ما فهمت غلط يمكن الغلط شام عندي بالبودكاست اللي فات, مو البرنامج هو موجود بتليفونك أنت تقعد تعلمه as a user. هذا الحكي كان للديفلوبر, الديفلوبر شلون يعلم وياخذ فت فايل سهل وسريع ويحطه بالبرنامج مالته حتى يكون الشغلات اكرت. او اللي هو النسبه الاكبر من البرامج اللي تسوي هاي المشين ليرنينج تكون على كلاود او على انترنت او على ويب سايت او على سيرفر معين, فلازم برنامج مالتك يشتغل بانترنت حتى يجيب لك الشغلات. والهاي جزء من اسلوب التعلم وقوة الذكاء ما السيري مو كل شيء طبعا, يعني نسبة هواية كبيرة معناتها لأنه هي تحتاج تسوي سيرج على الانترنت حتى تجاوبك, بس جزء كبير من مسافة التعلم والذكاء مالتها هو هذا يعتمد على الانترنت. على مود هذا ما يشتغل مثلا أوفلاين حتى يحطوه أوفلاين يراد لك في الجهاز كلش كبير حتى يلحق على هذا الشيء فما تفيد. وواي من الابليكيشنات اللي تلقاها يسوي نفس الشغل مال السيري مثلا بالأب ستور موجود أو بغير أجهزة وكذا موجود تلقاه ليميتد, ما يكون كلش واسع المعرفة والقوة. سيري ليش ما واسع المعرفة والقوة؟ لأنه يعتمد على الإنترنت. أليكسا نفس الشيء, غيرهن جوجل توك مدري جوجل شنو أسيستنت, جوجل أسيستنت همينه نفس الشيء. على هذول الكبار كلش هواي كلش ذكي وقوي وعنده قوة معرفة لازم إنترنت وعلى سيرفر وقاعد يشتغل ويتعلم من مليون يوزر كل يوم. أبل بالمشين ليرنينج الثاني عن طريق السويفت بلاي جراوند. السويفت بلاي جراوند هو عبارة عن برنامج شبه مستقل يجي ويا الإكس كود, هو بس هو شبه مستقل لما تفتحها تقدر تكتب بكودات هاي هسه موجودة يستخدم بهواية بمدارس لما تريد تعلم أحد الكود يكتب الكود وتعال إيدك اللي من راس نشوف النتيجة مال الكود مالتك إيش قاعد يسوي. يعني تقول مثلا X يساوي لنا 1 بعدين Y يساوي لنا 3 رسل هناك يكتب لك 1 و3 بعدين تقول X زائد Y هناك رسل يكتب لك 4 تمام. فرسل يكتب لك النتيجة وكذا ماكو رن وكذا. فعن طريق البلاي جراوند تكتب 3 أسطر تقريبا يعني فشكلش خفيف ثلاثة أسطر كود رسن يفتح لك فت API خاص. هذا الـ API ما تسوي شيء بس تسحب الصور أنت، الصور هذا يكون بفولدر والفولدر أنت مسوي لهن تصنيف، يعني مثلا هذا الفولدر الآيس كريم مال نوع طعم معين، وهذا الآيس كريم مال نوع ستايل معين أو ما أدري شنو كذا. كل واحد كل الصور مالته أنت مسوي الكاتيجوريز بفولدر، وكل واحد بفولدر كبير، وبعدين تسحب هو هذا الفولدر الواحد بكل السب فولدرز والصور تحطه بدراج اند دروب، راسا هو يسوي لك فايل، هذا الفايل تستخدمه بالبرنامج مالتك. قوة اللي سوته أبل وين؟ ما دام هو اوريدي كومت ناس موجودة وموجودة بالإنترنت وكذا، القوة مالته أنه أولاً دي يسوي هذا الشغل على جهازك أنت العادي، تمام، اللي هو الماك بوك برو مثلاً أو الآي ماك أو الآي ماك برو. هذا أول قوة مالتها. القوة الثانية الحجم مالته كلش صغير. بأحد استخدام الميثود سوى مقارنة نفس حجم الصور، وهاي طلع تقريبا 100 ميجا حجم الفايل بس، هذا اللي هو بيه العلم بيه الشبكة مال المخ مالته 100 ميجا بس هذا الفايل بالغير البرنامج. بعدك انت ما حاطط البرنامج والانترفيس والصور والهاي، فش قد راح يصير؟ يمكن 500 ميجا البرنامج كليته بنفس عدد الصور. سوى الطريقة مال أبل الـ API مالتهم هذا الجديد والفريمورك طلع تقريبا أعتقد شان 50 كيلو ويتشي. أوكي، فهذا أول أول شغلة كفرقه هاي غير موضوع اللوكل. غير هذا همينة السرعة، كل السريع باسترجاع الداتا والتعامل مالته وتشتغل على أي أسلوب برمجي خلينا نقول تقريبا. فهذا كان الماشين ليرنينج. فتشي بصراحة كلش واو، يعني لما شفته هيك يعني اوكي هو مو فد شيء جديد، بس انا اقول لك القوه مالتهم هي هاي، جابوا لك فد شيء سهل ما تروح، ما يحتاج اني اروح اتعلم مثلا عن اسلوب معين احد الالجوريثمز مال الماشين ليرنينج واقعد اكتبها بالاكس كود واربطها بالفريم ورك. لا لا لا، هو بس تكتب هاي ثلاث اسطر، تسحب الصور، هاك هذا الفايل علم، بروح انت اسوي لك البرنامج الرهيب مالتك. احنا اهتمينا بهذا الموضوع مال الماشين ليرنينج، فكول. هذا كان بخصوص المشين ليرنينج. فيكه مو نايس نايس، كلش فيكه، وشرحك يعني اللي عجبني صراحه. يعني ما له وقت فشي. الله يخليك. هلا هلا. شغله الاخ بخصوص الباسوردات لمح عليها اتوقع علي بالبودكاست اللي فات، بال شو يسمونه، من ضمن الشغلات اللي طلعت راسا ورا المؤتمر، وهذا كان بالويب سايت مالتهم مكتوب بس انا ما تدري بيها يعني بشكل شوية ديتيلد اكثر. كلش فيك صار هسه فتح هذا الباب للديفلوبرز حتى يضيفوا البرامج مالتهم ويطلع لليوزر. بيسكلي اي واحد يسوي هذا الانتجريشن الجديد الموضوع الباسورد راح تصير كالآتي. البرامج الجديده من نوجا لما تسوي ساين اب ويطلب عندك قسم الباسورد، مو تسوي عليه كليك، راسا الكيبورد هو نفسه فوق يطلع لك شيء فتشي بار صغير يقول لك أنا اقترحت هذا الباسورد تريده. طبعا هذا الباسورد يكون سري تماما مثل باسورد ون باسورد هو اقترح لك إياها، فشي سيكيور، فشي كلش كلش قوي ومرتب. نفس هذا الـ API دائما دي يراقب، أخاف يصير عندك أي تشابه بين أي website application account game بين أي باسوردين، ويحط لك ياب لسته يقول لك ترى دير بالك عندك هاي المجموعه الويبسايتات ترى كلها تجايب نفس الباسورد، فيفوت لك حتى على الكي تشين ويقارن لك هاي المواضيع كلها سكيور اوف لاين مو اون لاين. كل الاقتراحات تصير واوريدي هذا الانتجريشن مفتوح للبرامج الثير بارتي، فون باسورد اوتوماتيكيا راح يصير ابديت لهذا الموضوع وراح تشوف الانتجريشن مالته جايب طبيعي. اذا كتب لك هذا كتب لك الباسورد وفوق كاتب لك الاقتراح جاي من ماسنجر فهو هذا من أبل، إذا كتب لك هذا الاقتراح جاي من ون باسورد أو غيره وكذا يعني جاي من برنامج ثير بارتي وغيرها. فهذا من الباسورد من ناحية الديفلوبر شون الانتجريشن مالت. فشي انترستينج بصراحة، أتوقع هو الناس يستخدموه راح يصيرون بدل مستخدم شي أسهل الباسورد. لا شي أسهل حتى أنت تستعمل شنو بالضبط. وفتشي قلل من موضوع اللي الناس اللي يستخدمون مثلا باسورد واحد لكل شيء، بحيث ما يعني اذا صار هاكل على اي برنامج تافه هاي السلسلة مالته تشين مالته كلي تنفتحت. موهافي مو فموهافي القوة في الأداء. بعد منه وجاي ما يشغل برامج 32 بت. طبعا واحد يقول هاي من زمان أبل أصلا صارت 64. إيه صارت هي 64 من زمان ومن زمان اطت مهلة إن الناس هو تحول. هو ما راح يشغل له هو آخر أبديت راح يشغل. ما متأكد لو آخر أبديت له هو ما راح يشغل. يعني قريتها آخر أبديت خليني نتأكد أكمل المهم. ما أدري ليش فيديو مرة شفته هيك ومرة شفته هيك ضليت علي. بس شوف اللي حاليا موجود اللي حاليا قبل تنفيذ هذا القانون الأب ستور ما يسمح بأي أبليكيشن 64 بت 32 بت عفوا. هذا من زمان صار لي يمكن سنتين أو هيك. أي آخر أبديت يشغل 32 بت. خلاص اوكي تمام. يعني هو الورا بعد ماكو يعني موهافي حيشغل لكن اللي بعده انسى باي باي. بالضبط. طبعا about time يعني انه لا اوف الموضوع من زمان يعني انت لازم تعيد شو يسمونه البرنامج او تعيد بالضبط تعيد برمجة البرنامج مالتك وكذا. من ناحيه السكيورتي هم انا يمكن نوهنا عليها بشكل كان كلش سريع وهذا فتش كبير بس ارجع بها الناس الموهافي راح يبدي يطلع لك البوب اب مال تسمح انه مايكروفون الكاميرا والهاي كلها راح تبدي تكون موجوده. نبهوا بها الديفلوبر شلون لازم يكونوا كاتبين بشكل واضح ليش يحتاجون المايكروفون ولأي سبب يعني شلون يفتحوها وليش حتى اليوزر يتبيها أكسس. الحل بالمواضيع أنا مد هاي المواضيع الفيديوهات هاي مهمة كان دي يشرحون حتى إنه شلون تكتب مثلا لا تكتب هذا نحتاج المايكروفون حتى تستخدم هذا البرنامج يقولك ترى ما حد رح يعطيك ألاو أو تكتب المايكروفون هذا رح يخلي البرنامج رهيب هذا من ما حد رح يعطيك أكسس. قول رح أحتاج المايكروفون حتى تقدر تدز مسجات صوتية خلص كون واضح. اي فعندهم تيم ضمن القالة ما الريفيو رح يكون الريفيو حتى على هذا طبعا على الاي اس هذا الشيء موجود من زمان بس سلمى كمان صار نفس الشيء. اكو هواية حكي صار على طاري الموهافي انه شلون the future of Mac comes from iOS apps لانه هم حيبلشون بموضوع الهاي هسه. بس هيجي قلت to clarify حاليا هم ابل ما عندنا عن طريقه واضحه حتى تسوي هذا الشيء بس عندنا انه البروجكت موجود هاي يعني هاي هيجي فتشغله انه حتى لا انه لانه اكو هوايه يصير حكي انه على اساس هسه حنبلش iOS على الماك هيجي لا لا, لا لا لا لا ما راح تكون مفتوحة ل 2019 شرحوا أكو فيديو يعني يحكي على هذا الموضوع من ضمن السيشنات مالتهم حكوا علميا من ناحية الهاردوير والسوفتوير شون دي يصير وشون كذا وطمنوا الناس شقد البورتينج راح يكون تقريبا سهل وشوفوا لبتهم شون نقلوه بس كل هذا الحكي حكي على الستيج موجود يعني ما حد يقدر يسوي طبعا الا اذا اكو بعض الشركات هم متعاقدين وياهم وهذا هيك من هالسيكو بس قصدي رسميا ال 2019 ماكو يعني اتوقع ال WWDC الجاي يلا ينفتح هيك فيتشر يا بالضبط. فاني حبيت هيك بس انا مو هذا الشيء كمل شيء كلش مهم راح يبدي يتفعل شوي ما أدري ما محددوا بعدهم شو كده راح تصير إجباري بعد الحركة هاي in preview notarized your app اللي هو الفكرة من عندها أكو هواية برامج مال ماك تنباع برا الأب ستور تمام وهذا فشي يعني موجود من حق الجميع عادي انت سويت لك ابلكيشن وكذا لين هو الماك يختلف عن تليفونك الشخصي والكذا الكمبيوتر فاكو ابلكيشنات وكذا ما تريد تبيعها بالاب ستور لاسباب معينه ممكن تكون اسباب فاينانشال ممكن تكون اسباب لانه ما يريدون يمشون على جايد لاين معين يريدون يسوون فشي معين دائما الكمبيوتر شوي بمجال مفتوح اكثر من التليفون من ناحيه القوانين والكذا، يعني ابل تسمح بيها بشغلات اكثر لانه هي الكمبيوتر اللي هي شيء معمول. ف بس المشكله وين تصير انه انت مع ذلك ما تعرف اذا هل الابلكيشن هذا دي يسوي خروقات امنيه لو لا. قدر الامكان السيستم مال الماك قوي من هالناحيه ديسن، ولكن هسه راح يصير بعد اقوى من قبل عن طريق راح يسوون اوتوماتيك ريفيو للسكيورتي لما تسوي انت ابلكيشن وكذا. نفس الطريقه لما تقعد على الويب سايت وهذا اكو انت لايسنس معينه لازم تحطها او كي معين حتى هذا الكي يشتغل على الكمبيوترات، تمام؟ نفس الشيء ترى بالايفون هم موجود، اقدر اني اسويها بس ما اقدر اسويها مفتوح لكل الناس، اقدر اسويها مفتوح مثلا لمؤسسه معينه اللي هي يكون ابلكيشن خاص بس للاصحاب اللي يشتغلون على هذا الانترنت جوا هاي الشركه، اكو سوالف اللي هي الاد هوك. بس الماك مو هيك، الماك انت تحط بيه كي معين يشتغل على اي كمبيوتر ضمن ظروف معينه. اللي يصير لما تسوي هذا الكي لازم ترفعها او تمشي بروسس معين اوتوماتيكيا السيستم يشيك على السكيورتي مالته، يتاكدون اذا اكو بيها اي خروقات امنيه تمس المعلومات الخاصه مالتك. ما راح يكون اكو شخص يسوي ريفيو فلا تخافون من هالناحية. نفس الشيء تقدر تسوي شغلات اللي انت تريده ضد الجايدلاين مو الجايدلاين براحتك اللي انت تريد تسوي مثل قبل، هذا فقط سيستم اوتوماتيك يسوي السكيورتي تشيك مالتك، وانت 100% راح تكون ضامن اذا الابلكيشن هذا يشتغل على المواهب مالتك بدون اي انذارات. ما ادري اذا راح يقفل تماما وهاي، بس بدون اي انذارات او اي شغلة ثانية معناها هذا الاب اموره تمام. أجين ما أدري شو قد راح يكون في شيء إجباري، هل ويا اللانش لو وراها أتوقع وراها لأنه هي إن شاء الله يراد لها وقت، لأن إذا رسم فعلوها هاي نص البرامج ما راح تشتغل بالضبط. أي ف احتمال راح يطوها مثلا مجال ما تعرف احتمال السنة شلون 64 بت 32 بت راح تأخذ وقت، بس في شيء كلش رهيب هذا يعني بصراحة في شيء كلش قوي. نايس جميل. بس شبه breaking news خطايا هذا الشيف أنثوني بوردين تعرفه؟ اسمه غريب. أنثوني بوردين دوره انتحر اليوم خطايا عمره 61 سنة. يا حسد كل دت يعني الدنيا مغضوبة على خبر ما تقريبا يعني قبل من ساعة صار الخبر من طالع. ما مال توب شيف؟ يا دود عنده هو كاتب عنده الكتب هم أنا كاتبها وعنده البرنامج مالته مال شو اسمه No Reservation وهو سامن عنده شو لاخر كان يشتغل أصلا هو يعني مات قبل يعني هو اليوم عنده مفض يعني حلقة يسجلها يصورها ولقوه ميت بالغرفة مالته بفرنسا منتحر. يا خطايا الله يصبر أهله وأحبابه. يا أوكي العموم بعد شنو عندنا على أبل همينة من الشغلات اللي طلعت على iOS 12 بالنسبة للآيباد. الآيباد الجستشرز مالته تغيرت صارت شبيهة كلش بالآيفون 10 إنه شلون تحرك بين الأبليكيشن. حشينا بيها ذاك الأسبوع. ها صدق؟ ها؟ yeah. ما أدري. شنو؟ حشينا بيها ذاك الأسبوع مع الجستشرز. yeah. أوكي. هي تعرف شنو هي مفيدة؟ أنا دا على الموضوع. طبعاً. واحد يكون. نفس ال. إيه بالضبط تبقى نفسها لأنه تعودت أنا بعد أنه على الحركة فأنه راح تصيرها عندي بالنسبة لي ناتشرال أكثر، بالإضافة أنه تقلل استخدامك من الفيزيكال عندما الفيزيكال ضد دوس بيها كل شيء مهم. يعني عند تصير ويا عند أصفن مرات بصراحة أنا أقول لك إياها مرات توصل ويا هاي الحالة كلش مزعجة. لما بدي استخدم مثلا تلقاني على التليفون وكذا اروح على الايباد للحظة اصفن. ذاك اليوم صفنت بتليفون ابو يامين سكسس شو ضربه على على ما عرفت اطفي شنو اسوي بابا شنو الدق ما دوسته هذا لا انا ذاك اليوم قول قول انا لانه دا استعمل السكس اسمينه مالتي بنفس الوقت فشويه صويت كنترول على هالموضوع يعني دا اقدر بس ذاك اليوم ردت دا سوري وقع وقع المايك دا اريد اطفيه للسكس اس مالتي دا اسوي ريستارت ما ادري ليش دا اسوي فدست اللوك والفوليوم اب وظليت دا يسهس وصافن هيجي هذا شبي ليش بدأ يطلع؟ واو تحشيش أي تحشيش هذه الحركة زين ماري كمل دانا أنا إيه بالضبط لحظة خليني أفتح هذا ال الأبستور تمام عندك ال طبعاً هاليوم هالسنة تذكرت رأسًا موضوع إنه السنة اللي فاتت الأبل ديزاين أوز ما ليش الفيديو اختفى من الوجود ما ادري ايش سوى ما ادري يمكن كاميرا ما كانت تشتغل ما ادري نسوا ما ادري اني ما لقيته المهم هالسنه كان اكو شفت يعني لقطات سريعه من عندها ما شفتها كامل بصراحه وشفت النتائج مالتها اكثر شيء عندك الاورز مال هالسنه كان بيها شغلات فيك بصراحه عندك ابلكيشن مثل النوتس مال ابل بس فشي هوايه ارتبوا بي فيتشرز اكثر وكذا بالذات مواضيع السيرج والهاشتاج وتربطها ويا الكالندر وكومت يعني فليكسبيليتي بيها وكذا ويستخدم الاي كلاود همينه بطريقه جدا عصريه وبسيطه وهاي الابلكيشن موجوده على الماك واي اس وايباد وكل مكان اسمها اجندا ا نيو تيك اون نوتس فري تقدرون تنزلوها اعتقد بيها هنا بيرتشس اي ثينك لا ما بيها هنا بيرتشس اكو برنامج ثاني من الاطفال بصراحه اكثر شيء هو اسمه اسمه بانديمال ميوزك كومبوزر للاطفال برنامج تسوي بيها ميوزك ومعمول للاطفال كلش كلش فيك اشكال حيوانات وكذا مثلا دجاجه وهاي كليتهم تربطهم يعني مثلا تقول دجاجه وبعدين اخطبوط وبعدين كذا الاصوات هيك هيك هيك وبطريقه معينه تسوي فت كومبوزر كلش فيك $4 عندك ابلكيشن كالكوليتر للناس اذا هم مهتمين مواضيع ايش يسمونه الحسابيه والهاي بشكل جدا قوي بصراحه فتشي رهيب ايش يسمونه شايف الكالكوليتر لما تكتب مثلا شغلات وكذا وبعدين تري مثلا كتبت المعادله وتريد تغير الزائد تسوي ناقص تريد تحفظ قيمه وبيها مجموعه معادلات اوتوماتيكيه من المعادلات اللي ما ادري اذا عمرك راح تحتاجها بحياتك بس مثلا يقول لك عدد الناس عدد مجموع اوزان الناس او مجموع الجراثيم في العالم وتبدي تاخذ هاي الداتا وتقسمها على داتا ثانيه وكذا وتطلع فتشي من يمك او تستخدمها انت ككالكوليتر عادي بكومه المعادلات وكل الشغلات الكالكولاس والهاي فهذا همينه اخذ اكو ابلكيشن انا حبيت اسمه اي ترانسليت كونفرس اكو كوما هاي السوالف اللي هو انت تحكي بلغه وراسا الصوت مالتك يعني تحكي عادي طبيعي يسوي راسا ريكورد وراسا يقول لك اي لغه اللي تريده ويحكي فايس فيرسا على الجهتين وكذا بس هذا مستخدم المشين ليرنينج بشكل جدا قوي جدا سريع ماكو شيء يعني كلش كلش سريع كلش لطيف هذا هم من فري تقدرون تنزلوها اسمها اي ترانسليت كونفرس اكو لعبه اسمها التوس اوديسي الجزء الثاني هذا مالته فشكل كلش حلو هذا اللي يتزحلق عرفتوا كلش الجرافيك مالته والهاي هاديه كلش نايس التوس بس فوت انتو على الاب ستور بالمناسبه الناس اللي دي سمعوها دي سمعوني تفوتوا على الاب ستور البيج الاول اللي هو بي الارتكل تسوي سوايب داون لحد ما تلقى فت كيوب لونه فضي مكتوب عليها ابل اووردز ابل ديزاين اووردز اكو لعبه انا شخصيا هي كان بفلوس اعتقد وقتها اشتريتها كلش كلش رهيبة كلش حلوة كلش إيموشنال. فالتجربة هيك لطيفة هاي من هاي النوفل جيمز اسمها فلورنس. تكون بيسكلي ستوري اباوت لوف يعني قصة عن الحب غير هذا ما تفيد راح خربها. نو ثانك يو نو ثانك يو. والله انوار يعني راح تقهر هواي صراحة نو ثانك يو ديترويت مكفيتني اي بالضبط بس خليني ارجع العب ماريو احسن لي مو فلورنس دور عليها الارت مالتها فتش كلش فيك من هاي اللي تحسها ورقه واحد راسم عليها فلورنس هاي مو بايطاليا اي بس هالبنيه اسمها فلورنس اوكي يا والابلكيشن استرالي هاي التاز اوديسي عبالك تشبه مانيمنت فالي الوان اي من ناحيه الالوان قصدك يا بس نايس والله حنزلها هذا رهيب كلش الله يخليك. فروست همينة كلش رهيب عبارة عن لعبة معمولة يعني 100% للتاتش. يكون مثل تخيل هيك الشاشة مالتك كلها تتصير مثلا على كحلي غامق وتجي هيك شغلات ضوة كلش صغيرة. هذول يكونوا مثل كائنات وانت توزعهم على عبالك مثل كأنما كواكب فتشين مالتي تاتش وتسوي هيك حركات وهاي فيطلع كلش بصراحة فيك بيها. أودمار هذا جيم قديم. وآخر لعبة أكثر شيء ألعاب طبعا إذا لاحظت هاي السنة آخر لعبة اللي هو لعبة نزلت على الكمبيوتر على الإكس بوكس وصلت هسه من شو يسمون الآيفون من الكرياتر مال ليمبو لعبة إنسايد. اللعبة طبعا أعتقد أول مرحلة من عندها فقط هي فري تقدر يعني تنزلوها فري تجربوها إذا عجبكم إنها بيرشوس تشتري باقي الليفلز مالتها. فتشي هاي اللعبة صراحة على الكمبيوتر على الإكس بوكس ربحتكم الجوائز فكلش انترستينج بين إذا إنت عجبك هذا الستايل إذا حبيت ليمبو 100% راح تحب هذا فتشي أفضل وأقوى. مبينة عليها أنا ما لعبت بصراحة بس يعني من وقت يعني ده شوفه كذا مبين عليها بيها شوية دارك ليمبو دارك كلش دارك فهذا من بين هيك فما ادري فهذا كان بخصوص الاوردز لطيف نايس نايس نبارك لهم طبعا يا طبعا اخي رهيب بصراحه يعني واحد لما يشوف شغلات يتمنى اني لو يوصل قوتهم اكو سد موجود نازل فد واحد كاتب تويته كان دي يحكي ويا شات ويا أحد على الماك مالته فقالوا لهم اتفقوا إنه نسوي شو اسمه يعني نتغدى باكر هيجي شيء فمنزل سكرين شوت من الآيفون مالته فسيري سجستشن كاتبت له إنه lunch with melody looks important وبعدين كاتبت له turn off do not disturb to end this event فمن واحد هالسيري سوت مثل كأنما ريمايندر أو كالندر إيفنت بيست على الشات مالته تحشيش من هاي تهسه قلت لي ديزلي شو اسمه خرافية هاي الحركة خرافية الحركة فد نشوف إذا حتصير إيفنت لو لا بس لا هاي ألتوز أوديسي غالية ديزليها بلاش من عندك ترى احتمال اسويها يعني اذا اذا شيء تضغط عليه احتمال اسويها بعش قد لعد ايش قد شوفوا دانر ايش قد انسان معطاء يا يابا معطاء تمام وهسه حيثبت انه اصلا حيسويها والله ترى احتمال كبير اسويها يعني لا بس لا. انتظر شويه لانه يمكن عندي بس 3 دولارات لا بس هو داري بس لا متكاسل والله هي أكثر مما إنه خطايا متكاسل شو يسمونه أحط أشتري شو يسمونه أشتري كارت ما أدري ليش تهجيش زين بعني للناس اللي يتابعونه بعني ده سوي ديبيت إنه هل أشتري هذاك الابليكيشن أبل 120 من نوعيتي يا هو ما أدري هاي يمكن بحلقة أي أنت بعدين إجيت لا اكو برنامج اسمه سكرين فلو ما على الماك اها يسوي ريكورد ريكورد للشاشة ويكون خاص للسوالف في التعليم والكذا وبيها يعني حتى ورا الريكورد تقدر تسوي شغلات مثلا تخفي الماوس مالتك ورا ما صار ريكورد فكلش دايناميك وكذا وبيه شغلات هواية رهيبة هو حقيقة خرافي yeah. خش خش تولز بي يعني زين خلصنا على أبل يا خلصنا يا راح تبقى طبعا هاي الأخبار مستمرة يعني كل فترة يا انتظر المزيد بالضبط أكيد خبر غريب وريجي من باعت ها هو ليش بعده ياهو ماسنجر راح ينتحر ها هي يوم 17/7/2018 ياهو راحت خلاص discontinuation بحيث أنا هيجي من قرأت الخبر oh my god مراهقتي كلها هيجي صار لها صار لها إعادة تدوير قدامي كلش ساد لما تتذكر application بيوم لما ينباع أو خلاص ينسد وكذا كلش ساد معناه كلش فاشل يعني أو من زمان يعني رايح والله أنا أتذكر كانت قول علي سوري لا كمل ذكرياتك أنا أكثر شيء أتذكر لما كنا مثلا عليها مسنجر نلعب بلياارد لو نلعب ما أكو هاي اللعبات هي مالياها مسنجر كانت إلا رهيبة طبعا هاي أيام الكمبيوتر يعني قبل السمارت فونز هذا الحكي يعني 2005-2006 هيك شيء أني يعني ما شو أقول لك يعني جديات ممنون للياهو ماسنجر وذيك أيام الهاي يعني فضل ياهو ماسنجر يعني شفت إنه رجع تواصلي ويا زوجتي قبل من الزواج طبعا لأنه إحنا يعني نعرف يعني من عوائل يعني إحنا أصدقاء عائلتنا اثنيناتنا وهاي فبعد سنين طويلة كل هواية من القطاع إنه ياهو ماسنجر خلانا نتواصل مرة ثانية وبفضل الماسنجر يعني إنه تزوجت ف يعني كلش grateful ساد يعني هي بس إنه يقدر موفان بس يعني إحنا كان عليها قبل هذا الموضوع إنه هو الغلط يعني 100% طبعا على ياهو نفسها يعني إنه هو هيك برودكت قوي كان عندهم كلش قوي من يعني one of their strongest assets هيك خربوها ما أدري شلون ما أدري شلون عملوها بطريقة بحيث يعني النسب بسرعة واحتلت مثلا بقية الابليكيشنات مثلا إذا كان الفايبر والواتساب والآي مسج وجوجل شو اسمه جوجل بلا شيء خريط بس مثلا فيسبوك ماسنجر فحرامات يعني كله ياهو باقين على مالتهم الفوكس يمكن كان بقى ياهو ماسنجر فشي انه الناس تعتمد عليه بس anyway so long yeah thank you زين من اخبار التكنولوجي والعلم بنفس الوقت البارحة ايه كان اكو مؤتمر مال ناسا عن مالتهم الاكتشافات الأخيرة على المريخ اوه ماي جاد كان المؤتمر رهيب هو مو مؤتمر كان هيك لايف ستريم يعني كانوا يحكون عن مالتهم الاكتشافات الأخيرة طبعا اللي ما يعرفون ناسا عندها روفر ديفتر هسه على المريخ اسمه كريوسيتي روفر بيسكلي هو عبارة عن يعني عن بوت وديفتر وعنده تولز يقدر يحلل بيها فيقدر يحلل مثلا الاتموسفير يقدر يحلل التربة يقدر يحلل بعض أنواع الصخور عنده طاقات رهيبة طبعا يعني أبسط شيء يقدر مثلا يرفع درجة حرارة الصخر إلى 500 درجة سيليزية حتى أنه يحلل منها المواد يشوف مالتها المواد الأولية وهي يعني يعني فد روفر رهيب هو ومع ذلك ناسا أوريدي تبني محطة الفضاء الدولية اللي هي جزء منها كبير حاليا الخطة أنه بنهاية 2020 يسافرون بهاي المحطة للمريخ وتصير أكو يعني فد permanent station موجودة بالمريخ ويظلون يدرسون على المريخ. الاكتشاف الأخير أنه أكو مواد عضوية على المريخ. شنو يعني بالضبط؟ شنو يعني؟ طبعا أنا صدمت لما قريتها. أي أي بالضبط. يعني بالعكس هيك أنا تحضرت رأسا حضرت الجنطة. أوكي نايس. نايجي حضرت الجنطة يجي تعرف شنو أنا دا أروح للمريخ أباوع على كوكب الأرض كله أقول لكم دولو. تمام احكي لهم الناس ليش هاي مهمة. بالضبط هسا شنو هي المواد العضوية هسا إحنا خلينا نقول أي living thing هو مكون من مواد عضوية سواء حيوانات سواء بشر سواء هاي المواد العضوية هي basically اللي تكون مرتبطة بأي عنصر ممكن يساهم بالعمليات الحيوية بالأجسام الكائنات الحية منها الكربون منها السلفر ومنها حتى الكبريت منها حلقة البنزين الكربونية ومنها يعني حتى اللي هي حتى النفط وهاي لما نقول احنا بنزين هو مواد عضوية بالنهاية احنا نستعمله كفيول بس هو مواد عضوية. المواد العضوية اللي اكتشفوها هي مركبات معقدة من الكربون إضافة إلى بعض شلون مشتقات السلفر والكبريت. طبعا هذا اللي لقوه انه شنو هو ديب موجود بالصخور وبنفس الوقت ديب موجود بالأتربة لما الروفر كان دي يحللها. هسا هذا الشيء إذا يعكس شيء فيعكس أنه على الأقل قبل كان أكو حياة على المريخ. يعني إحنا هسا مثلاً هي بلا تشابيه ولا هو الموضوع شوي يمكن uncomfortable لبعض الناس. إذا نروح إحنا على مقبرة من المقابر اللي صار لها مثلاً فتح 200 300 سنة ونحلل الصخور والأتربة اللي بيها راح نلاقي نفس المواد العضوية لأنه أجسام الكائنات الحية تتحلل إلى هاي المواد الأولية العضوية وعادة تكون deep embedded بالصخور لأنه من حركات الجيولوجية للأتربة والصخور هاي كلها راح تصير بيها شلون built in تصير. فهذا الشيء إذا يعكس راح يعكس لنا أنه أكو كان حياة على المريخ. شنو طبيعة هاي الحياة؟ شنو الفورم مالتها؟ ما ندري. يجوز الفورم مالتها فورم كلش بدائي كائناتهم الخلية الوحدة بس يعكس انه اكو كان البيئة العضوية المناسبة للكائنات الحية. إضافة الى ذلك الاتموسفير مال المريخ يجي بيه على غفلة فد سيرجات غريبة او فد اطلاقات غريبة من غاز الميثان. طبعا غاز الميثان هو همين غاز عضوي يعتبر وموجود احنا حتى بالاتموسفير مالتنا مال الكره الارضيه ينتج عن معظم العمليات الحيويه بالجسم من الفلافل الحمص بالضبط كل هاي السوالف يس هي بالضبط لا يصدق يعني غازات اللي تطلع من عندنا يا الغازات الفضلات خلينا نقول يا مره ما تطلق لفه الفلافل هو هذا يمكن اكو واحد قاعد بصف الروبر قاعد كل شوي يسوق عليه واحد يمسك واحد ياكل فلافل هو دي يسمع الحلقه يباوع علف يفكر ان شاء الله يكون كونتينيو ايش يطلع لي اوبشن بس اكس تو باي ريسبكت فهذا همينه الشيء يدل انه البيئه الحيويه او البيئه العضويه للكوكب تدل انه على الاقل قبل مثلا يجوز ملايين السنين كان اكو حياه على كوكب المريخ ويجوز همينه يبقى الاحتمال وارد ان يكون اكو حياه هسه على كوكب المريخ. هسه اكو هوايه احنا بدنا نطرح انه اكو حياه على كوكب المريخ انه زين اقول لك ها مو شو اسمه مو الروفر موجود كان شاف هسه الايليينز او مثلا بالتلسكوبات كان شاف الايليينز زين بس لحظه فورم الحياه ممكن يكون مختلف ممكن يكون فشي كلش بدائي هاي اول احتمال. ثاني احتمال يجوز ما يكونون على السطح عادي احتمال كلش قوي ترى، لانه اصلا هو نسبه ما ادري يا غاز بالمريخ كلش عاليه، يعني للانسان ما يقدر يتنفس. اكون هواي ناس متخيلين دائما لما نقول احنا كوكب ثاني وبشر وكذا، مو بشر يعني إليانز وكذا، ناس يتخيل وهذا الشيء طبيعي، يتخيل مثل هو يكون الكوكب يجي مليان بحيث صعب تنزل، يعني هسه حاليا في كوكب الارض صعب تنزل، مو شرط من اول يوم، يعني ممكن تنزل مكان نائي بالربع خالي تنزل او كذا، بس يعني صعب تستمر اشهر وما تكتشف شيء. فهم شلون؟ لانه موجودين احنا موجودين بكل مكان، اذا ما لقيتنا احنا موجودين الحيوانات، موجودين انواع الفورم من لا على الاقل على الاقل اللي ينزل حيشوف لفت صاروخ طاير منا لانه احنا ما شاء الله الحمد لله بس نتحارب بالضبط. ايه طياره صاروخ فشي ما فموجوده، بس انت يعني انت ابسط شيء لو نقول فورم حياه احتمال تكون بكتيريا، يعني هذا ابسط شيء، احتمال كائنات خليه وحده ويكون بالمي يعني ما تشوفه أنت، والمي هذا احتمال يكون كلش بالعمق وشوية هيجي شوية أكو، بس روفر تعرف هذا إيش قد رح يحتاج عن احتمال منه 10 سنين إذا هم يظل يفترهم احتمال ما يصادف ويلقاها. yeah. بالضبط. فما ما تضمن احتمال يكون حجم النمل شو مدريني وكلش جوا بالعمق. هو الالينز هو يعني مصطلح يرمز لأي شيء. ها شنو الالينز؟ ما ادري اخذوا الالينز شنو صوت المدرسه. على فرض انه احنا بعدنا نسجل اذا نكمل كذا، فاعتقد هو يقول الالينز. ها اي الالينز بس سمعوا زين. اي يعني مو الا فد شيء معناه انه مخلوق هيك مثلنا او مثل ما احنا نتخيل، يعني احتمال يكون البكتيريا نفسها يعني هي كلها تعتبر هاي شغلات إيليان. على العموم بعد شنو عندنا؟ أوكي شو اسمه ما خليت إيش دخول؟ أنا آخر خبر عندي ها؟ سوشيال مار. إيه بالضبط سوشيال مار. جيت هاب مع السلامة. جيت هاب. مايكروسوفت إسرائيل. جيت هاب إلى هي بالضبط إلى والله هي شوف الخبر طلعوا وفاة المنية الخبر طلعوا ويا مؤتمر نفس اليوم طلعوا. تعرف وين التحشيش؟ yeah. من أنا أبل قاعد يحكي على الإكسكود شون لما أنه هو بالأصل يعني يدعم جيت هاب وكذا، واستضفنا بيت باكت وجيت لاب، ومن أنا بنفس الوقت طلع الخبر ما كنت أصلاً انبعت جات كلش تحشيش. تعرف بنفس الوقت تقريبا يا هو شوف الحركة زينة من مايكروسوفت، لأنه هو شيء راح يكون بشركة كبيرة بحيث تحافظ عليها حتى مو تقول يعني خلاص فونز ما أدري شنو هذه والله حبي يضطرون يسدوا. أعتقد الموضوع مو هيك شيء شو يسمونه احتمال كبير ما راح يبقى. ليش مايكروسوفت عاد نادر قالوا عنا وقالوا انه راح يبقوا ما راح يشيلوا ومو اني ما راح يشيلوا بس مايكروسوفت عندها شيء مثل جيت هاب خاص مالتها، مو هي الفكره السبب مش غير احكي راح اطلع تقول عمي قول يلا يلا من عنده لا لا قول يلا ما يخالف قول. الفكره انه شو اسمه اللي مايكروسوفت يريدون يجيبون التولز مالتهم همينة يضيفون حتى تساعد بالديفلوبمنت للش اسمه للويندوز انفايرمنت زين، فهاي واحده من الاسباب، وهذا هو انا اعتقد برايي هو السبب الكبير. طبعا يريدون يعني دعم للانتربرايز وما ادري شنو هذه، بس هو سبب كبير انه يضيفون دعم اكثر سبورت للديفلوبمنت، يعني انت تحكي على كوميونتي بيها ملايين الناس زين والديفلوبرز وهذه، وراح تعطيهم تولز، فمن ممكن انه تزيد من الدعم للتطبيقات الموجوده على الويندوز ستور زين، فمو من مصلحته ابد مو مصلحته تشيل او هذه، بالعكس تضيف عليه الشغلات اللي تنفعها وراح يبقى هو. هي طبعا مو من مصلحته، بس انا بصراحه ما عندي ثقه بتفكيرهم. اقول لك يعني لو جوجل موضوع شراء الشركات فيسبوك ومايكروسوفت اثنيناتهم احتمال كبير يسدون، يعني ترى يعني لينكد ان وسكايبي سوت لما اشترته شبيهم بعدهم بعدهم شلونهم يعني قابل شايفهم على التوب اي بعدهم سكايب في سكايب اخر اي بس سكايب بعده للانتربرايز ولينكد ان لينكدين همين خرافي من ناحية الشركات والتوظيف والهذي يعني بالعكس فالتولز يعني ليسا كنت استخدم يعني لينكدين ترى يعني بيمكم يجوز مو كبير بس بأمريكا ليسا بعد كبير يعتبر من ال يعني essential شلون انت يعني عندك مثلا فيسبوك بروفايل إذا من ناحية الشغل والهذي يعني لازم يكون عندك لينكدين والله لينكدين هنا طاش بالأردن يعني هواي مرات أنا ما أعرف بالعراق بالعراق شو يستخدمون tools من ناحية هذه بالعراق ما أدري أنتوا مثلاً دانا لما توظفون واحد وين تشوفون ما تل يعني والله حسب الشركة إذا الشركة كلش متطورة وكذا راح ممكن تشيك اللينكد إن كذا أو بعض اللينكات بس أنا دفتر مخزك موجود يعني في منه يعني ما عندكم مثلاً ريكروترز أو مثل هناك يدورون بالبروفايلات لا لا قليل هنا أنا. لا هي حتى هنا بالأردن هم قليلة هاي ما بس على الشركات اللي كلش كلش يعني مرتبة نايس يا يعني ف فيعني ما أدري أنا أشوف بالعكس ال... يعني ما جيت هاب وأنا طبعا أنه ردت أكتب عليها فتشيب وقت لما نزل الخبر وهذه بس ضليت صاف ما أدري يعني ضليت أفكر بالموضوع وأنا همش بالبداية ما مرتاح بس I think بالعكس إنه في شيء زين من ناحية كهو السايت نفسه حتحافظ عليه ما يجيب شركة عندها فلوس. والله إن شاء الله إن شاء الله يعني الناس ما أدري يعني هي صار ضجع الموضوع وبتبكت وجيتلاب أبداً ما مقصرين تفوت على الويب سايت مالتهم يعني على الصفحة الرئيسية كاتب لك شلون تنقل أغراضك منها لهنا. هو أنا هم أنا شفت هذا الشيء هم شفت هواي ناس هواي أخبار ايه. قالوا ناس تتحول أول ما صار خبر تحولت وهذه بالمناسبة طبعا هي الاستحواذ بعد الكلمة الرهيبة صارت على 7.5 بليون مليار يعني ربع مليار احنا طبعا مشينا خبر كتبت انا على تويتر شو اسمه الابل واتش راح تجي بالامارات اليوم إيه؟ اليوم اكشلي متوفره يوم 8 تحشيش يا الابل واتش السيلولر وبما معناه يعني طبعا. تشتغل بالامارات السيلولر مالتها ترى خوم اتمنى من اللي يسمعنا بالامارات وحيشتري الساعه واشتراها اتمنى تدزون المودل نمبر مالته بس اريد اعرف المودل نمبر شنو اوكي cool. طبعا الغريب بالموضوع غريب للشيطان بالضبط هذا السيلر اللي معه هنا باربيل ما دفته من اللي يشتري واغلى انا اقول لك من اللي يشتري الناس اللي تريد يكون عندها بس اسماً أغلى أبل واتش موجودة خوبي راح يشتري أو النقطة الحمراء أو يريد النقطة الحمراء أنا أعتقد هذا الموضوع هنا أنا موجودة هنا أنا موجودة همينة السليلة ما يشتري هم ما نفته هم أرجع وجاوبك نفس الجواب إيه والله يعني أنت ليش يعني مو ماكو أي فرق ماكو فت فيتشر راح تنضاف لك إذا ما تشتغل السلر يعني مثل هذاك اليوم شفت سين من الناس عنده آيفون 10 وما يستعمل الفيس آي دي يا يعني زين ليش والله أنا أخذت لأن شفت أغلى واحد لا كمان صدق يا دود إحنا الحمد لله شكر هاي الكائنات موجودة عندنا شوف هاي الشغلات تقهرني يعني إنه يعني إحنا نحكي على years من ال development والشغل على فد برودكت معين وهذه تاليها يسوي لك هيك شيء. زين أخبار تكنولوجي خلصته؟ yes. زين أنا عندي هيك فاصل سريع أحكي بس كأخبار جيمز صورة عامة بس لأنه يعني ما هواية لأنه إحنا الحلقة الجاية حتكون طبعا أكبر أخبار. قبل ما احكي باكر او يعني من تنزل الحلقه يكون اوريدي مبلش هالاسبوع اسبوع اي 3 اول شيء راح يكون طبعا مؤتمر اي اي اكيد ان شاء الله الحلقه الجايه يمكن راح تكون هي ستريكتلي بس على اي 3 فيعني فينجرز كروست حتى نشوف شنو الاشياء الحلوه بهاي الاثناء سوني مستغله هاي الايام انه كل يوم دا تعلن عن خبر معين من الاخبار اللي ما نقول كلش كبيره اخبار شويه بسيطه تعتبر لكن ما كانوا يريدون يخلوها بس بالشوكيس فانه كل يوم اكو فد خبر شنو ما نلحق الحلقه الجايه وين شنو حلقة جاي تكون خلصاني تري اي صح صح صح صح دانا ترى باكر ما ادري اي ما ادري ليش افترت يوم التوقيت كليته خطا دانا صرت حسيت اسبوع ورا كذا اي بالضبط فمن الاخبار بالضبط فمن الاخبار اعلنوا عن الريليز ديت مال دايز جون راح تنزل بشهر الثاني 2019 هم مو هالسنه اي اكيد صار لي كم سنه ده اشوفه 3 سنين يمكن ما ادري يمكن اي بس انا دايز جون من ال... يعني اشو هيك يعجبني العبها يعني من الالعاب هيك شكلها حلو لا كلش مبين مرتب وهذا بس انا بعدني ما دافتين فكره الاعلان على على مدار 4-5 سنين اي مو هي هاي سوني هاي دائما يسوون هاي الحركه من الاخبار همين اللي اعلنوها اليوم اعلنوا عن لعبه اسمها توين ميرر توين ميرر هي جايه من الديفلوبر اسمه دونت نود اللي هم تذكرون لعبه كان اسمها ريمبر مي اي اتذكر هاي اللي تعدل الزمن سيجا نشر سيجا باند اي بانداي نامكو اي وهم من لايف سترينج وفامباير هم كلهم تطوير دونت نود فهسا عندهم لعبه جديده اسمها توين ميرر فشي اللعبه انا شفت التريلر مالتها اللعبه حتكون مثل يعني سايكولوجي ادفنتشر هيك فشي غريب فشكلها نايس راح تجي بال 2019 همينه اكيد مو هالسنه بالنسبه للاعلانات بعد اكو باكر عقبه قبل المؤتمر مالتهم اعلانيا ما نعرف شنو هي الاعلانات حتكون اكو هم اعلنوا عن تترس في ار كانت هم فشي انترستينج بس ما نعرف شنو التفاصيل إلى حد الآن فيعني من الليكات اللي تطلع قبل E3 ليك هسه شفته آني وكلش فرحت بي Just Cause 4 which is آني يعني Just Cause من, من الألعاب اللي دائما أتابعها ودائما ألعبها صدق أكو إعلان وصورة لو بس هيك صورة إيه صورة واو نايس والصورة شكلها هيك فشي من همنا يعني فشي غابات ومطار وعصير وسوالف ليش لا احسها من الثري ليش لا احس هاي الصوره من الثري لا وين جابها على الثري هاي الثري معود كلها كانت شمس و... وحاره ولبنان يحشون باللبناني اقول لك الترجمه كانت رهيبه بصراحه كانت جايبيها مخبوط شنقله تذكرها كانت تحشيش فهاي من الشغلات طبعا تابعوا اي 3 هالسنه كل الشركات موجوده نينتندو بثيزدا اي اي يعني ماكو احد غايب صراحه هالمره اكو اخبار انه راح نشوف سايبر بونك 2077 جزاني صار لي من الجنريشن الفاتي لحد الان انتظرها فاحتمال اكو شغلة لو خمينة ايف جيمو اللي هو السي او مال يوبي سوفت صرح تصريح انه دي يتوقع انه النكست جينريشن كونسولز البي اس 5 يعني والمقابل من الاكس بوكس راح تكون اخر اجهزة هوم كونسولز للالعاب حقيقة انا يعني مو كلش اتعرف اي ثينك هذا هو الشيء راح يصير فعليا راح يكون اكو فد بديل للجيمينج خصوصا بالفترة القادمة خلينا نقول فا ما بدنا نشوف ايش حيصير ويعني هابي اي 3 صراحه رهيب نايس شنو البديل يعني البديل شنو توقيت يعني ما ادري انا ما اعرف مش اتخيل بس ممكن يكون ستريمينج. طيب بخصوص المواعيد عندك الاي اي يوم السبت لما الحلقه تنزل الساعه 9 بالليل راسا يبدي اي اي على ما تعرف وين تتابعها وكذا كله سهل باليوتيوب بس اكتب مثلا اي 3 اي اي الا ما تلقى يعني واحده من اللينكات بالتويتش عملنا نفس الشيء اذا انت شو يسمونه ضيع او ما تعرف وين عندك شو يسمونه يوم 10 اللي هو يوم الاحد الساعه 11 بالليل المؤتمر مايكروسوفت طبعا كليتهم قصار كليتهم لو ساعة لو ساعة ونص هيك شيء يعني تقريبا يوم 11 يوم الاثنين هاي اكو هواي يعني مواعيد عندك 4:30 الصبح بثزدا عندك 8 بالليل سكوير إنكس عندك ساعة 11 بالليل يوبيسوفت أنا متحمس لمن هسه مو على مدى الألعاب الكذا ما أدري مؤتمرات يوبيسوفت حلوة بطريقة البرزنتيشن والشغلات اللي يسوي صدق شو آخر واحد كان فاشل أي مو كلش كان فيديو فيديو عربه وباي باي مع السلامة هاي البنية قاموا ما يجيبوها ما أدري ليش اسمها أي ما أدري شو ضربوها بوري يوم 12 عندك اللي هو الثلاثاء الساعة 4 الصبح عندك سوني جود لك إذا تقدر تشوفها ساعة 7 احنا دائما 4:30 بثزدا يوم 12 يوم الاثنين يوم الثلاثاء عندك 4 الصبح وعندك 7 المساء اللي هو النتندو وهيك يخلص اي 3 ممتاز اقول لك انمار بس سؤال جواب هاي ال التوين ميرات تتوقع راح تكون مثل جماعة شو اسمه مثلا لما برمي مدرب يمو لما برمي بس سترينج لايف هذا شو اسمها تتوقع تكون هيك شيء انا اي اعتقد راح تكون مثل لايف سترينج شفت ليش هيك الجرافيك غريب هي انه مثل لايف سترينج يعني الجرافيكس ما ادري ايش احسن والله بسيط اي بالنسبه كتعليق المايكروسوفت السوني ايش يسوون مال الاعلانات مالتهم مال 65 شنو هذه يعني استراتيجيه صار لهم كم سنه عندي وش عليها وتسوركن حتى يبقون الواحد عصبي الكونسول مالتهم او حتى اللي يريد مثلا يشتري كونسول يشوف يقول لك هام وهاي اللعبه راح تنزل هو ما يعرف شو تنزل فشي كلش مهم بالمثل شو اسمه قرار طبعا أنا وياك علي فعلا هي يمكن هاي الطريقة يعني بس أنا صراحة أشوف ديترويت أكثر شفناها من دايز جون يا هو ما أدري أنا دايز جون يعني حبيتها وتحمس علي أكثر من شو اسمه بس يعني همنا كلش خطرة ضعيتها لأنه إذا راح يصير يعني just another zombie game راح تلاص ف I hope اي لأن أكو هواية yeah I hope ما راح تكون هيك على العموم طبعا أكو شغلة إنه هسه سكوير إينكس مثل ما قال دانر موجودين سكوير إينكس صار لهم تقريبا سنتين غايبين عن إيثري ف يعني هذا فتشينا بس وش عندهم يعني هو هيتمان وتوم برايدر يعني بس هذول الاثنين مو مفتهمت ليش يكون ما أقول لك واحدة جديدة ذاك اليوم نزل هذا الريميك مالتهم الجديد ما أدري شنو إيه والله الناس كلش منتظريها يمكن فاينل فانتسي 7 يمكن مو كان يمكن إيه هوبفولي همين نشوف أخبار عن Resident Evil 2 ريميك والله أكو هيك حكي هاي أنا كلش أنتظرها يعني هم معلن رسمي معلن هو إيه عنا عليها بفيديو خايس اي بس من زمان العام مو العام لا اكثر حتى لو نهايه 2016 لو ب 2017 جد ما صار مو اكثر لا اتذكرها زايد لا لا اتذكر ما صارها كلش هواي بس هي بالضبط انا هم كلش متحمس عليها ونشوف اذا اكو شيء على باتمان او سوبرمان. مو ما قالوا سوبرمان؟ اكيد سوبرمان اصلا تلاقيت صوره اليوم. ها حلو. بدنا نشوف العمر. I think العاب المشتركه راح تكون كلها راح نعرف اخبارها من شو اسمه من مؤتمر مايكروسوفت بالذات. شنو قصدك؟ ما عاد محصلة؟ يعني لا مو هيك قصدي. تعجيز شنك علي؟ انت شو تبغى؟ انت شو تسوي؟ على العموم انا ما انا اليوم ما عندي هاي، بس الاحد اطلب من عندكم اثناء مؤتمر مايكروسوفت رساله ما تدزون، حتى مو تقولون بدا المؤتمر، حتى هاي ما عندكم تقولوها. يلا هو اساس شلونه يعني حيكون هو فرحانين بس بفورزا وبكراك داون اللي هم تاجلت لي شهر ثاني دروح بس هذا خوف. انا راضي. بالمناسبه دانر guess what قدرت اعطي الديستريكس ها منو؟ الو سوري. الو قول قول. ايه لا تقول لي ارضي. لا لا الانتركم اكو جزء من عند امي يجي بجهاز الانتركم. شو تكو هواية لك نعطي كنترول؟ مو كنترول بس اني فوق ترى اصلا الحق وكذا اني غير حاجه اسوي مبين هسه انت كلش ملحق. بالضبط بعد ماكو. على العموم قدرت اوزع الديستريكس والارياز على الباسز بالكامل بدون ما يموت احد وبدون ما يصير عركه لو حرب لهاي كل زين. انا من السويت. نايس. Yeah, انا ورا ما اخذت الاتشيفمنت انه ما حد مات بدون شنو هاي صفنت قد ليش هو يعني كان مفروض انه اذا انا اظل اعطيها انه صار حرب واقتل واحد من عندهم. مو هذا هم انت خلصت اللعبه؟ لا بعدني. اوكي هاي وين؟ ما في خلال اللعبه اي ممكن يصير عركه وممكن واحد يقول لك هاي شنو ليش تيجي تسوي كذا ويبدي ما يوقف وياك او يبدي يسوي عمليات ضدك هاي خلال اللعبه وبالاخير اياك وفتشي. اوكي ده افتهمت. يا انا يبدي يزعلون يعني لما تروح وياه وكذا ما يعطيك وجه تحشيش. هو انا اخر شيء وصلت انه تطي للايرش بعدين صفين قلت هو ما بقى شيء حيموت خلاص تطي غير تفكير ما على العموم فمعناها ما بقى شيء واخلص ايه بالضبط طبعا اذا تخلص كله تبو كذا ما باقي لك شيء. يا واخيرا خلصت منهم مرتب مو والله جد مرتبه بس جلتشز بيها سخيفه كلش سخيفه تكنيكال ايرورز ما ادري ليش محله يعني صار لها 1000 سنه ما ادري انت لما تشوفون كات سين دي يصير شنو هالسخافه يعني حتى مرتي اللي ما تدير بال اليوم دابا على لما تشد واحده من اللقطات قلت لها ليش يحلقها البنيه صار عليها ظل مو ظل يكشف بلر على المباراه قلت ايش ما خرب ماته بابا ايه هو اكفت شيء وما ادري ليش عافوه راسا عافوه ما ادري زعلوا قام صارت مبيعات ولو انا صراحه انقهر يعني حرامات يعني مافيا توقف كسلسله لانه سرق شغل ابداع سوا الكاركتر كلش فيك لانه ضخم وكبير الفيست فايت مالته ترى كلش هيفي تحس بيه يعني الضربه لما يضرب واحد زين شنو يعني تتوقع بعد ماكو مافيا من ورا الهذي ما كانت كلش زينه فيدباك مالته اي اعرفه بس ما حد شاف شيء ما ادري احتمال يطون ترايلاخ بس يعني هو انت على مستوى شو يسمونه بايو شوك يعني اللي هو الناس تخبلت عليه وكذا وما كان عاجبهم كميه المبيعات بحيث راحت السدت وتبعثروا ما ادري تخوف هاي الالعاب القديمه تخوف الصراحه ما لسه ما جذبت له الانوار على العموم اذا وصلنا لنهايه الحلقه نتمنى عجبتكم التغطيه مالتنا الاي او اس 12 والشغلات الجديده اضافتها ابل والمعلومات حصلناها بعد ما نزل او بعد ما طلع المؤتمر فأحب أشكرك أنمار ودانر على تغطيتكم. وبالنسبة لكم متابعين الكرام يا ريت لو تابعونا على الأبل بودكاست وعلى تطبيق اسمعلي وتطبيق نبض وأهمهم أنكر، وتعرفون التقييمات هناك. وهمين نذكركم متابعتنا على الفيسبوك وتويتر انستغرام والتليجرام، وحتى من تويتر حساباتنا الشخصية كلها راح تلقوها بالصفحة البودكاست. فشكرا لكم وإن شاء الله تنتظرونا على الـ E3. تصبحون على خير. Bye.